بعضهم يرجح هذا الدليل بمرجحات من السند أو من المتن أو من دليل خارجي، وبعضهم يرجح الدليل المجوز والمبيح من السند أو من المتن أو من دليل خارجي، وهذا هو السبب الرئيسي لاختلاف العلماء والفقهاء في كتبهم. نعم. ومنها ما يظهر ويتبين خطأ مخالفيه وكلها أدلة. نعم، ومنها من الأدلة ما هو ظاهر جلي يعلم المجتهد أن مخالف خطأ، أن مخالفه قد أخطأ خطأ واضح، وهذا أيضا غير صحيح، هذا أيضا غير صحيح، أنه لأنهم يقولون الآن الظاهري ينكرون القياس، الجمهور يقولون أنهم أننا نحن على صواب، وأن الظاهرية وأبو بكر الأصم وابن علية وبعض الروافض والنظام ينكرون القياس، وأنه لا يعتد بقولهم، وهذا غير صحيح، بل يعتد بقولهم لكن نحن خالفناهم، هذا كل ما في الأمر، وهم قد زعموا أنه لا يعتد بالقياس. كذلك في مسائل الفروع، القائلين بأن زكاة الحلي مثلا أو لا تجب الزكاة في الحلي، لهم قول ولهم أدلتهم، وبعضهم في هذا العصر يقول أنه قول أن هذا القول قول لا يعتد به، مع أن قول الجمهور وقت الصحابة أن الحلي لا زكاة فيها. نعم. ولأن الظن إذا لم يكن دليلا فبما عرفتم أنه ليس بدليل، يقول المعترض إن الظن ليس بدليل، فيسأل ويقول بما عرفت أن الظن ليس بدليل؟ نعم. ويلزم من انتفاء ذلك انتفاء الدليل، يعني بما عرفت أن الظن ليس بدليل بأي شيء إلا بالأدلة، أن الظن ليس بدليل، بما عرفت أن الظن ليس بدليل، هم يناقشونهم على حسب ما زعموه، قالوا لم تعرف بأن هذا الشيء ظني أو قطع إلا بأدلة أيضا. نعم. ويلزم من انتفاء ذلك انتفاء الدليل على أنه ليس بدليل. نعم، يعني بمعنى أنه يلزم من هذا القول أن الدليل أنت نفيته، طيب عطنا الدليل على أنه نفى الدليل، عطنا دليلا، عطنا الدليل الذي نفى الدليل الذي نفيته أنت، إذن إما أن تكون نفيته فقط يعني مكابرة بلا دليل، وإما بدليل، المكابرة غير مقبولة، وإن زعمت أنه بدل هات الدليل. نعم. وقولهم إنه لا يخلو إما أن يكن مكلفا بممكن أو بغير ممكن، قلنا لا يكلف إلا ما يمكن، ولا نقول أنه يعني ما يكلف به، قالوا هناك في الاعتراض أن المجتهد إما أن يعلم الحكم، إما أن يعلم الحكم المعين عند الله أو لا يعلم، فإن ادعى العلم فهذا غير ممكن، وإن قال لا أعلم فإذن يلزمه مذهبنا وهو كما قالوا، يعني وهو أن كل مجتهد مصيب. نعم. ولا نقول أنه يكلف الإصابة في محل التعذر، الجواب قال أنه يكلف بما يمكن وهو الاجتهاد، هذا الجواب، يقول أنه المجتهد يكلف بما يمكن فقط، ما الذي يمكنه المجتهد هو أنه يجتهد، وإذا غلب على ظنه أن الصواب بجانبه أفتى به، هذا كل ما في الأمر، لا يكلف الوقوع على الحقيقة، الحقيقة مخفية عن الجميع، عن العلماء وعن الرسل وعن كل البشر، إصابة الحق اليقيني هذا مخفي عن البشر جميعا، لكنه مكلف بالاجتهاد فيما يغلب على ظنه فقط، هذا هو المكلف، وهذا يستطيعه ويقدر عليه ويمكن. نعم. ولا نقول أنه يكلف الإصابة في محل التعذر، بل يكلف طلب الصواب والحكم بالحق الذي هو حكم الله تعالى. نعم، بمعنى أن الشيء المتعذر لا يكلف أن يصيبه الإنسان، إنما يجتهد بما يستطيع ويقدر عليه ويغلب على ظنه أنه الصواب. نعم. فإن أصابه فله أجر اجتهاده وأجر إصابته، وإن أخطأه فله ثواب اجتهاده والخطأ محطوط عنه، والله تعالى أعلم. نعم، هذه نتيجة المسألة، إن أصابه يعني المخطئ كما قلت والمصيب يشتركان في أجر واحد، كل واحد له أجر، لماذا؟ لأجل الاجتهاد والتعب وما عاناه من الضيق والحرج والمشقة في هذا الاجتهاد. لكن إن أصابه أحدهما فله أجران يضاعف له. لكن هل المجتهد يعلم أنه أصاب؟ لا يعلم فيه. لا يدري هل هو أصاب ولا أو غير مصيب، فلذلك لا يعلم أن هذا له أجر ولا هذا له أجر. لذلك لا يجوز أن نخطئ كلام العلماء إذا اجتهدوا، لا يجوز، يعني بمعنى أن نجزم بصوابنا، أن نجزم بصوابنا ونجزم بخطأ غيرنا. فلا بد من العبارة التي يرددها المحققون من العلماء، وهو أن قولنا صواب يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب. لا بد من القاعدة، كان العلماء يكررونها على ألسنتهم. نعم أكيد، وهو الفروع. نعم، لكن الاجتهاد في العقيدة هذا العنبري والجاحظ كما نسب إليهما أدخلوا العقيدة في ذلك، وهي لا تدخل أصلا في هذه المسألة. لكنهم اختلفوا هل كل مجتهد مصيب أم المصيب واحد في الفروع أصلا، هذه المسألة كذا معنونة. لكن بعض العلماء أطلقها لإدخال كلام العنبري وجاحظ. نعم، والرد عليهما. نعم. فصل: إذا تعارض دليلان عند المجتهد ولم يترجح أحدهما وجب عليه التوقف ولم يكن له الحكم بأحدهما ولا التخيير فيهما. اختلف العلماء في هذه المسألة، وهي إذا تعارض دليلان تمام التعارض عند مجتهد واحد، يعني هذا الدليل يجوز في الحادثة كذا وهذا الدليل يحرم، ولم يجد ما يرجح أحدهما ولا يمكن الجمع بينهما، فماذا يعمل؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. المذهب الأول قال إنه يتوقف. أعد المذهب الأول: إذا تعارض دليلان عند المجتهد ولم يترجح أحدهما وجب عليه ولم التوقف. يستطع الجمع، أضيف العبارة يمكن المصنف ما نقلها المستصف، ولم يقدر على الجمع بينهما. وجب عليه التوقف ولم يكن له الحكم بأحدهما ولا التخيير فيهما. معنى أنه يتوقف، هذا المذهب الأول. هل يرد السؤال هل يتوقف دائما؟ قال العلماء: لا، إذا توقف معناه أن كل دليل يسقط الآخر ويبطله، إذن يرجع إلى البراءة الأصلية كما قلنا تكرارا، بمعنى يحكم بأصله. يعني إذا تعارض عنده دليلان تمام التعارض ولم يستطع الجمع بينهما ولم يستطع ترجيح أحدهما فإنهما يبطلان معا ويتساقطان، ثم يأخذ أصله. ما هو أصله؟ هل الأصل في الأشياء عند هذا المجتهد الذي تعارض عنده الدليل، هل الأصل الإباحة أم الحظر؟ ننظر فيأخذ أصله. فإن كان الأصل عنده الحظر قال إن هذه الحادث لا يجوز فيها شيء، وإن كان الأصل عنده الإباحة قال إن هذه الحادث يجوز فيها كذا وهكذا. هذا المذهب الأول. نعم. وبه قال أكثر الحنفية وأكثر الشافعية، وقال بعضهم وبعض الحنفية: يكون المجتهد مخيرا في الأخذ بأيهما شاء لأنه لا يخلو. نعم. المذهب الثاني قال يتخير، إذا تعارض عنده الدليل أن تمام التعارض ولم يستطع الجمع ولم يستطع الترجيح بينهما فإنه يتخير، إن شاء أخذ المحرم الدليل المحرم وإن شاء أخذ الدليل المبيح أو المجوز، يتخير بينهما. هذا المذهب الثاني، وبدأ بدليله. نعم. لأنه لا يخلو إما أن يعمل بالدليلين أو يسقطهما أو يتحكم بتعيين أحدهما أو يتخير فيهما، لا سبيل إلى الجمع بينهما. هذا دليل السبر والتقسيم كما سبق لنا أن عرفنا، وهو أنه قسم المسألة إلى أربعة أقسام. أعد الأقسام: إما أن يعمل بالدليلين، إما أن يعمل بالدليلين معا، وهذا لا يجوز لأنهما دليلان متضادان، هذا مجوز وهذا محرم. أو يسقطهما، أو يسقطهما معا، وهذا لا يجوز لأنه يلزم منه إسقاط دليلين قد ثبت من الشارع، هذا لا يمكن. أو يتحكم بتعيين أحدهما، أو يتحكم بتعيين أحدهما، يعني بمعنى يرجح أحدهما بدون مرجح، لا من السند ولا من المتن ولا من دليل خارجي، فهذا تحكم يسمى، وهو الدعوة بلا دليل، فلم يبقى إلا الرابع وهو أو يتخير فيهما. أو يتخير فيهما يعني الرابع هو أهون الأمور وأيسرها، يقول فيتخير يأخذ إما المجوز أو المحرم. لا سبيل إلى الجمع بينهما عملا وإسقاطا لأنه متناقض. نعم، لأنه قلنا هذا. نعم. ولا إلى التوقف إلى غير غاية، فإن فيه تعطيلا وربما لم نعم. أضاف هذه العبارة، قال لا يمكن أن نتوقف إلى غير غاية، يعني نتوقف بالحكم هذا تعطيل للأحكام وهذا لا يجوز، بل فيه موافقة الكفار الذين يقولون إن الإسلام عاجز عن حل القضايا المتجددة. ومن قال هذا من المسلمين فقد كفر بإجماع المسلمين، بإجماع العلماء. الآن بعضهم يقول إن الأحكام الشرعية ليس فيها حل القضايا الجديدة، فيها وصف. المشكلة أنه يعتبر نفسه مسلم، هذا كفر، كفر بقوله هذا، يعني إذا قال بأن الإسلام عاجز عن حل القضايا المتجددة فهو كافر بإجماع المسلمين. المذهب هذا يقول لا يمكن نتوقف، إلى متى نتوقف إذن؟ نعم. وربما لم يقبل الحكم التأخير. نعم، يعني ربما أن الحكم ينبغي أن ينجز. نعم. ولا سبيل للتحكم، وهو القول الدعوة بلا دليل، ترجيح أحدهما بلا دليل يعني. لم يبقى إلا التخيير، والتخيير بين الحكمين مما ورد به الشرع. يعني يقصد أنه لم يبقى إلا أن نتخير بين الدليلين ونأخذ ما نشاء بدون تعيين، يعني بمعنى كأنه يأخذ يقول هذا الدليل سأخذه أو هذا الدليل، أو أحيانا أخذ هذا الدليل فترة ثم أتركه وأخذ الدليل الآخر، هذا كلامهم طبعا وما يؤدي إليه. ثم بين أن التخيير في الشريعة جائز. والتخيير بين الحكمين مما ورد به الشرع في العام إذا أفتاه مجتهدان. نعم، يقول إن الشارع قد أورد التخيير بين في الشريعة، يعني في النصوص وغيرها، من الصور أن المقلد إذا أفتاه عالمان بمسألته فإنه يتخير، يقول عالم قال يجوز لك تفعل كذا، والعالم الآخر قال لا يجوز، فإن هذا العامي يتخير ويأخذ هل هذا إما قول ذا أو ذاك. نعم، هذا طبعا مخالف كما ستأتي إن شاء الله الأجوبة عن هذا. نعم. وفي خصال الكفارة كذلك، في خصال كفارة اليمين، إما إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، هذا تخيير يسمى، مع أن عتق هذا كلامهم طبعا، مع أن العتق يمكن 20,000 درهم أو 20,000 دينار وإطعام 10 مساكين 30 دينار، فرق عظيم يقول، ومع ذلك خير الشارع بينهم. نعم. والتوجه إلى أي جدران الكعبة شاء لمن دخلها. نعم، لمن دخل الكعبة يتوجه إلى أي جدار يريد من الكعبة وتصح صلاته. نعم. والتخيير في زكاة 200 من الإبل، من الإبل بين الحقائق وبنات اللبون وأمثال ذلك. نعم، وأمثال ذلك كثير في الشريعة التخيير، لذلك يوجد كتب في الواجب المخير يسمى هذا. نعم. فإن قلتم التخيير بين التحريم ونقيضه والإيجاب وعكسه يرفع التحريم والإيجاب. نعم، هم أثاروا هذا الاعتراض أصحاب المذهب الثاني، لم تأتي الأجوبة من أصحاب المذهب الأول، إنما أثاروا هذا الاعتراض، يعني إن قال قائل أنه كيف يكون التخيير بين الحظر والإباحة، إذا وجد التخيير بين الحظر والإباحة إذن بطل الحظر، بطل التحريم كله، الإنسان سيختار دائما السهل، سيختار المباح دائما. نعم. فإن قلتم التخيير بين التحريم ونقيضه والإيجاب وعكسه يرفع التحريم والإيجاب. نعم، لا شك أن الإيجاب والتحريم فيه إلزام وفيه مشقة وفيه ضيق، فإذا خير بين الواجب والمباح وبين الحرام والمباح لا شك أن الإنسان بطبيعته سيختار المباح لئلا يأثم. نعم. قلنا هذا جواب أصحاب المذهب الثاني على الاعتراض الذي أثاره. نعم. قلنا إنما يناقض الإجاب جواز الترك مطلقا، أما جوازه بشرط فلا، يعني يقصد إن لا نسلم لكم أن الإيجاب يناقض المباح، إنما ترك الوجوب والواجب إذا ترك مطلقا فعلا كلامكم صحيح، كلام المعترض صحيح، لكن إذا ترك بشرط أن يفعل غيره فهذا يسمى الواجب المخير، فهذا ورد في الشريعة. نعم. بدليل الواجب الموسع يجوز تركه بشرط. نعم، الواجب الموسع وهو طلب الشارع إيقاع الفعل بوقت يسع ويسع غيره، هذا يسمى الواجب الموسع، كصلاة الظهر مثلا فإنه له وقت واسع حول الساعة والنصف، إن شاء أوقع الصلاة في أول الوقت، وإن شاء في وسط الوقت، وإن شاء في آخر الوقت، كله يسمى أداء وكله له أجر واحد، إلا أن نبدأ الصلاة في أول وقتها فهذا دليله خارجي وهو تعجيل الوقت، يعني هو الصلاة في أول وقتها. نعم. والركعتان الأخيرتان في الرباعية من المسافر يجوز تركهما بشرط قصد القصر. نعم، يعني بمعنى إذا سافر الإنسان فيباح له القصر، لكن لا يباح القصر إلا بنية، يصلي ظهرا 4 ركعات إذا نوى القصر بشرط، إذا نوى القصر فإنه يترك ركعتين، لكن لا يجوز أن يترك ركعتين إلا إذا نوى القصر. نعم. كذا ها هنا يجوز ترك الواجب بشرط قصد الدليل المسقط له. نعم، يجوز، قالوا بأنه إذا تعارض المحرم مع المبيح يجوز ترك المحرم بشرط، بشرط أن نفعل المبيح، فكذلك قاسوا هذه المسألة على ما ذكروا من الأمثلة، وهذا قياس فاسد كما سيأتينا إن شاء الله. نعم. وإذا سمع قوله عليه وإذا سمع قوله تعالى وأن تجمع بين الأختين حرم عليه الجمع، وإنما يجوز له الجمع إذا قصد الدليل الثاني وهو قوله أو ما ملكت أيمانكم كما قال عثمان أحلتهما آية وحرمتهما آية. نعم، اختلف العلماء في طبعا الجمع بين الأختين والحرتين، أجمع العلماء على تحريم، لكن اختلفوا هل يجوز الجمع بين الأختين الأمتين بشرط أن يطع كل واحد منهما، أما الخدمة يجمع بينهم، يعني يكون سيد لأخوات ليست مشكلة، لكن إذا وطأ واحدة عند الجمهور لا يجوز أن يطأ أختها الأخرى، هذا عند الجمهور. أما ما حكي عن عثمان بن عفان أنه قال يجوز الجمع بين الأختين الأمتين، استدل بالآية الأخيرة وهي قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم، يعني بمعنى أن هذه الآية خاصة بالأمتين. نعم، خاصة بالأمتين يجوز أن يجمع بينها ولو يجمع أي أمة سواء أخوات أو غير أخوات. الآية الأخرى وأن تجمعوا بين الأختين عامة للأمتين والحرتين، فالآية الثانية يقول كما روي عن عثمان أن الآية الثانية خصصت الأولى، وهذا طبعا هذه الحكاية عن عثمان قيل أنه رجع عنها وقيل أنها ليست صحيحة أصلا. نعم. ولنا أن التخيير جمع بين النقيضين واطراح لكلا الدليلين. نعم، ولنا بدأ الآن يرد على المذهب، على ما قاله أصحاب المذهب الثاني. ولنا ها؟ ولنا أن التخيير جمع بين النقيضين واطراح لكلا الدليلين، يعني لما قال أصحاب المذهب الثاني بين أن نتخير بين الدليلين نأخذ إما المحرم أو المبيح، يقول المجيب هذا التخيير مسقط للحكم أصلا ولا يمكن أن نجمع بينهما. لماذا؟ لأنه ينتج عنه كما قال هناك في الاعتراض أنه لا تحريم ولا واجب ولا شدة ولا ضيق في الشريعة. إذن نعم، وكلاهما باطل. أما بيان اطراح الدليلين فإذا تعارض الموجب والمحرم فيصير إلى التخيير المطلق، وهو حكم ثالث غير حكم الدليلين، غير حكم الدليلين معا، فيكون اطراحا لهما وتركا لموجبهما. يقول إذا خيرناه بين الدليلين، بين الدليل المحرم والمبيح، فإن هذا إثارة لحكم ثالث وهو التخيير بينهما، وهذا لم يرد، وهذا لم يرد حتى في الأحكام الشرعية بين دليلين تخيير لم يرد، نعم. وأما الجمع بين النقيضين فإن المباح نقيض المحرم، فإذا تعارض المبيح والمحرم فخيرناه بين كونه محرما يأثم بفعله وبين كونه مباحا لا إثم على فاعله، كان جمعا بينهما وذلك محال. نعم، لا يمكن أن يقال لمقلد أو عامي اختر بين هذين الدليلين المجيز والمحرم فإن هذا محال لتضادهما، لا يمكن أن يجتمع في حكم واحد نظرا لهذا التضاد. إذن الجواب الأول أنه ينتج عنه يسقط التحريم والوجوب، فلا مشقة ولا ضيق أيضا في الشريعة، كل سيختار المباح. الجواب الثاني أن تخيير الشخص بين الدليل الحاضر وهو المحرم وبين الدليل المبيح هذا يلزم منه جمع بين الضدين، هذا لا يمكن في أي حكم. نعم. ولأن في التخيير بين الموجب والمبيح رفعا للإيجاب فيصير عملا بالدليل المبيح عينا وهو تحكم. نعم، آخر المسألة أن من قال بذلك وهو التخيير يلزم من هذا المذهب أن الناس كلهم سيختارون الإباحة لأنهم لا يريدون أن يأثموا، كل إنسان سيهرب عن الإثم وعن العقاب وما يترتب عليه، وقد يقصر في الواجب فيعاقب سيذهب إلى الإباحة، فإذا قصر فيه وإذا به ليس عليه تبعات. نعم. وقد سلموا بطلانه، وقد سلموا بطلانه فيما وقع من هؤلاء العلماء وهم الحنفية وهم بعض العلماء. قولهم إنما جاز بالشرط القصد، قولهم لما قالوا أننا لا نقول، قال أصحاب المذهب الثاني لا نقول بأنه يترك الدليل المحرم بدون شرط بل بشرط العمل بالدليل المبيح، الجواب قلنا فقبل أن يقصد العمل بأحدهما ما حكمه؟ إن قلتم حكمه الوجوب والإباحة معا والتحريم والحل معا فقد جمعتم بين النقيضين. نعم، هذا تقسيم، يعني إن قلتم بأنه حكمه كذا وكذا فهذا جمع بين الضدين والنقيضين، النقيضين. نعم. وإن قلتم حكمه التخيير فقد نفيتم الوجوب قبل القصد واطرحتم دليله وأثبتتم حكم الإباحة من غير شرط. نعم، إن قلتم بأنه يخير بينهما فقد أبطلتم دليل الوجوب بمبطل لم يثبت عن الشارع. نعم. وإن قلتم لا حكم له قبل القصد وإنما يصير له بالقصد حكم فهذا إثبات حكم بمجرد الشهوة والاختيار من غير دليل. نعم، إذا قلتم بأننا لا نبطل الحكم الدليل المحرم إلا بشرط أخذه بالدليل المبيح فهذا تشهي وتلذذ في الأحكام الشرعية، فهذا يؤدي إلى ما قلناه سواء أنتم قصدتم أم لم تقصدوا. نعم. فإن الدليلين وجدا فلم يثبت لهما حكم وثبت بمجرد شهوته وقصده بلا دليل وهذا باطل. يعني يقصد أنكم أبطلتم الدليلين وأبطلتم العمل بهما بمجرد الشهوة ولا دليل لذلك، لذلك أخذتم ذلك وذهبتم إليه ورجحتموه بالتشهي والتلذذ بدون أي معتمد. نعم. قولهم إن التوقف لا سبيل إليه، قلنا نلزمكم لما قالوا بأنه إذا لم نفعل التخيير فإنه ينتج عن ذلك أن نتوقف في الحكم، والتوقف في الحكم لا سبيل إليه، كيف نقف ولا نفتي هذا العام إلى متى؟ هذا قال هنا أصحاب المذهب الثاني. الجواب قلنا نلزمكم ما إذا لم يجد المجتهد دليلا في المسألة، والعامي إذا لم يجد مفتيا فماذا يصنع؟ وهل ثم طريق إلا التوقف في المسألة؟ نعم، نلزمكم بأصله، يعني يقصد من هذا أن نلزمكم بما قلناه بأنه إذا تعارض دليلان لم يقدر على الجمع بينهما ولم يقدر على ترجيح أحدهما أو أحدهما ماذا يعمل؟ يتساقطان ويذهب إلى الأصل وهو البراءة الأصلية. نعم. ثم لا نسلم تصور خلو المسألة من دليل، فإن الله تعالى كلفنا حكمه ولا سبيل إليه إلا بدليل. نعم، يقول على فرض، على فرض أنه وجد دليلان متعارضان تمام التعارض وهذا نادر، فإن لا بد أن يوجد الشارع مرجح من أي دليل، دليل خارجي سواء كان من السند أو من المتن أو من دليل خارج يعني يرجح هذا الحديث قياس أو مصلحة، والمصالح كثيرة التي المرجحة، ودائما العلماء في الفروع الفقهية يرجحون بالمصالح، أو يمكن 90% من المرجحات عندهم المصالح. نعم. فلو لم يجعل له دليلا كان تكليفا بما لا يطاق. فلو لم يجعل له للترجيح دليل كان الله سبحانه وتعالى قد كلفنا بما لا يطاق، وهذا لم يقع، وهذا لم يقع ولا يجوز. فالشارع كلفنا بما نطيقه، وما نطيقه هو الترجيح بأي مرجح من الأدلة المتفق عليها أو الأدلة المختلف فيها. نعم. فعند ذلك إذا تعرض دليلان وتعذر الترجيح أسقطهما وعدل إلى غيرهما كالحاكم إذا تعارضت عنده بينتان. نعم، كالحاكم إذا تعارض عنده بينتان فماذا يعمل؟ يعني عنده خصمان، الحاكم وهو القاضي عنده خصمان، هذا أتى بحجج وبينات على أن هذه الأرض له، هذا الآخر أتى بحجج وبينات على أن الأرض له، وكل بينة من كل واحد منهما مساوية للآخر بالقوة، ماذا يعمل القاضي؟ إما أن يأمرهم بالصلح، وإما أن ينزع الأرض منهما، كلاهما. نعم. أما العامي فقد قيل يجتهد في أعيان المفتين فيقلد أعلمهما وأدينهما. لما قال أصحاب المذهب الثاني إن في الصور هناك إن التخير وارد في الشريعة وآتوا بهذه الصورة، وهي أن العامي إذا افتاه عالمان، عالم قال يجوز لك كذا والعالم الآخر قال لا يجوز كذا، فإن العامي يتخير. الجواب يقول أبدا لا نسلم أنه يتخير، الجواب هنا الجمهور يقول لا نسلم أنه يتخير، بل يأخذ بقول أتقاهما وأعلمهما عنده، يعني يسأل عن العالم وعن قوة علم هذا وعن كذا وكذا حتى يميل إلى أحدهما، وإلا والعلماء لا يتفقون في المراتب بل يختلفون كثيرا أيضا. نعم. وهو ظاهر قول الخرقي، لأنه قال في الأعمى إذا كان مع مجتهدين في القبلة قلد أوثقهما في نفسه. نعم، وهو قول الخرقي في مسألة فرعية وردت في المغني، وردها ابن قدامة نفسه في المغني، وهو أن الأعمى إذا سافر ثلاثة فاختلف الاثنان البصيران، بصيران وأعمى، اختلف البصيران، قال واحد قال زيد الجهة هنا وقال عمرو الجهة من هنا، فإن الأعمى هذا لا يتخير بينهما يقلد أيهما شاء، بل يقلد ويتبع أوثقهما عنده وأدينهما وأعدلهما وأتقاهما، لا بد من هذا، أما أنه يتخير ما ورد في الشريعة. نعم. وقيل يخير بينهما، وقيل يخير بينهما، وهذا مذهب ضعيف كما هو ينتج عن المذهب أصحاب المذهب الثاني. هذا الكلام الفرع هذا اختلف العلماء فيه، وهو مسألة الأعمى مع البصيرين، اختلف العلماء فيه ثمرة لاختلافهم في تلك القاعدة. نعم. والفرق بينهما أن العامي ليس ممن عليه دليل، ولا هو متعبد باتباع موجب ظنه، بخلاف المجتهد فإنه نعم. متعبد الفرق بذلك. الفرق بين العامي والمجتهد لأنه لا يتبع إلا أتقاهما وكذا وكذا، أن المجتهد عنده أدلة يستطيع الفحص، لا يرجح أحد القولين بلا دليل، أما العامي فليس عنده أدلة، ليس عنده إلا ما ظهر على هذين الشخصين البصيرين أو العالمين، فظهر التقوى سمع عن أحدهما بأنه كذا وكذا فيتبعه، هذا الظاهر عند هذا العامي. أما المجتهد فلا، المجتهد يتأكد من أدلتهما هل هو صحيح أو غير صحيح. نعم. بخلاف المجتهد فإنه متعبد بذلك، ومع التعارض لا ظن له، فيجب عليه التوقف بخلاف المجتهد فإنه متعبد، يعني يعبد الله بتفكيره بالأدلة، له أجر عظيم إذا فكر في الأدلة ورجح ودقق ودرس المسائل، له أجر عظيم لا شك، وهذا معروف. نعم. ولهذا لا يحتاج العامي إلى الترجيح بين المفتين على هذا الوجه، ولا يلزمه العمل بالراجح بخلاف المجتهد. نعم، بمعنى أن العامي لا يكلف بأن يعمل بالراجح من الدليلين، وإنما يعمل بما قاله أحد المفتين إذا تأكد من تقواه وورعه وعلمه وتقواه إلى آخر ما قيل هنا. ولا ينكر التخيير في الشرع، لكن التخيير بين النقيضين ليس له في الشرع مجال. نعم، لما قالوا أنه ورد في الشرع التخيير، فورد في الواجب الموسع تخيير بين أول الوقت ووسطه وآخره، يقول المجيب لا ننكر هذا، بل ثابت الواجب المخير باب واسع هناك في انتهينا منه ومرينا عليه فيما سبق، ولكن لم يرد في الشريعة تخيير بين دليل محرم وبين دليل مبيح، هذا لا يمكن، إنما الذي ورد تخيير بين مباحات، تخيير بين واجبات، تخيير بين مندوبات، هذا الذي ورد، أما تخيير بين واجب ومباح لم يرد. لكن التخيير بين النقيضين ليس له في الشرع مجال، وهو في نفسه محال، والله أعلم. نعم، وهو في نفسه محال، بمعنى لا يمكن العمل به، التخيير بين محرم وبين مبيح، لأنه يؤدي إلى ترك الحرام وإبطاله، ويذهب الناس إلى الإباحة ليتخلصوا من الإثم. نعم، وهذه المسألة طبعا لها ثمرة خلاف معنوي وليس لفظي، لذلك مسألة الأعمى هنا هي أثر لهذا الخلاف. نعم. فصل. وليس للمجتهد أن يقول في المسألة قولان في حال واحدة في قول عامة الفقهاء. اختلف العلماء في هذه المسألة، هل يجوز للعالم المجتهد إذا استفتاه شخص وقال ماذا ما حكم هذه المسألة، هل يجوز للمجتهد أن يقول فيها قولان في الحال، يقول قال بعضهم بأنه يجوز وقال الآخرون بأنه لا يجوز، ويمكن أنه يجوز ويمكن أن لا يجوز. الجمهور قالوا أبدا لا يجوز، هذا لا يمكن أن يفتي العالم بقولين متناقضين في حالة واحدة، هذا الجمهور. نعم. ليس للمجتهد أن يقول في المسألة قولان في حال واحدة في قول عامة الفقهاء، وقال ذلك الشافعي في مواضع، منها قال في المسترسل من اللحية قولان. نعم، قوله قال ذلك يعني خالف المذهب الأول، يعني قال في المسألة قولان. نقف على هذا. بسم الله والحمد لله. يلا إيش صلح. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب روضة الناظر: فصل. وليس للمجتهد أن يقول في المسألة قولان في حال واحدة في قول عامة الفقهاء. نعم، اختلف العلماء في هذه المسألة، هل يجوز للعالم المجتهد إذا سأله العامي وقال له ما الحكم في هذه المسألة، مسألة فرعية يعني، ثم هل يجوز له أن يقول العالم له إن في هذه المسألة قولان، هل يجوز؟ اختلف العلماء في هذه في حال واحدة يعني، اختلف العلماء في هذه المسألة على مذهبين، المذهب الأول مذهب الجمهور أنه لا يجوز، وستأتي الأدلة على ذلك. نعم. وقال ذلك الشافعي في مواضع، وقال ذلك الضمير يعود أو الإشارة تعود إلى أن لا إلى أنه قال قولين في حال واحدة، ترى انتبهوا ترى فيه لبس الكلام هذا. نعم. من وقال ذلك الشافعي في مواضع، منها قال في المسترسل من اللحية قولان: أحدهما يجب غسله والآخر لا يجب، فقيل عنه. نعم، روي عن الإمام الشافعي أنه قال في مسألة واحدة قولين في حال واحدة، فسئل هل يجب غسل جميع اللحية إذا كانت لحية الإنسان مسترسلة طويلة أم لا، فقال فيها قول يجب ولا يجب، هذا ما روي عن الشافعي، لكن ماذا قال عنه الشافعي؟ ها؟ فقيل عنه لعله تكافى عنده الدليلان فقال بهما على التخيير. نعم، هذا الشافعية أرادوا أن يخرجوا هذا الكلام في كتبهم، فقالوا لعل الشافعي قال ذلك. نعم، ثبت عنه، ولعله تكافأت عنده الأدلة، يعني بمعنى تعادلت، يعني لا يرجح، لا عجز أن يرجح أحد الدليلين، دليل القائل بالوجوب ودليل القائل بعدم الوجوب بالندب، يعني ما استطاع أن يرجح أحد، فقال هذين القولين نظرا للدليلين، ما يستطيع أن ألا يعني يقيم الحكم فيهما، ما يحذفهما أو يبطلهما، ما استطاع، وإنما تعادل الدليلان فقال هذا القول. نعم. أو علم الحق في أحدهما لا بعينه فقال ذلك لينظر فيهما فاخترمه الموت أو نبه أصحابه على طريق الاجتهاد. نعم، هذا احتمال آخر، وهو أنه قال ذلك وأنه يريد أحدهما، أحد القولين لا بعينه، ويريد أن يفكر في الأمر، ويريد أن يفكر في الأمر، يعني قال السائل سأل وقال ما الحكم في اللحية المسترسة، هل يجب غسلها أم لا، فقال فيها قولا، وكأن الشافعي يقولون إن الإمام الشافعي كان يريد أن يفكر في المسألة، يقول قولان وأراد أن يفكر في المسألة فاخترمه الموت، مات قبل أن يبدي رأيه في المسألة أو يرجح. نعم. أو نبه أصحابه على طريق الاجتهاد، أو أنه أراد نعم أن يختبر أصحابه الموجودين أمامه لما سئل هذا السؤال، لأن كان السلف، علماء السلف يسألون أمام طلابهم لأجل أن يستفيد الطلاب، وهذه قاعدة معروفة عندهم، حتى أن بعض العلماء يرجع الجواب إلى حضور الطلاب، لماذا؟ لأجل يستفيد الطلاب، لأن هذا الشيخ سيذهب وسيأتي هؤلاء الطلاب، والطلاب سيذهبون ويأتي طلابه، وهكذا العلم، فهذه ثلاثة احتمالات. نعم. ولا يصح شيء من ذلك، ولا يصح شيء من ذلك، هذا كلام المصنف وكلام الجمهور، يعني راجع إلى المسألة الأولى، أنه لا يجوز أن يقول العالم في مسألة قولين في حال واحدة، يجوز ولا يجوز، ما هو الدليل؟ فإن القولين لا يخلو، إما أن يكونا صحيحين أو فاسدين أو أحدهما صحيح والآخر فاسد، هذا السبر والتقصير كما سبق لنا كثيرا، إما أن يكون الدليلان كلاهما ثابت أو كلاهما غير ثابت أو أحدهما ثابت والآخر غير ثابت أو غير صحيح، ماذا نعمل؟ قال هنا فإن كانا فاسدين فالقول بهما حرام. نعم، إن كانا الدليلين فاسدين فطبعا يجب حذفهما ولا يجوز الحكم بهما، يعني فاسدين ضعيفين جدا، يعني أو أنهما منسوخان أو أنهما يعني أي علة تبطلهما يسمى فاسد. نعم. وإن كانا صحيحين وهما ضدان فكيف يجتمع الضدان؟ نعم، إن كان هذان الدليلان صحيحين فإنه لا بد من الحكم بهما، لكن كيف يحكم بهما وهما ضدان؟ كل واحد أتى بحكم يناقض الآخر أو ضد الآخر، لا يمكن، والحل في هذا هو أن نحذفهما معا ونرجع إلى البراءة الأصلية كما قلنا فيما سبق كثيرا، وهو الاستصحاب. نعم. وإن كان أحدهما فاسدا لم يخلو، إما أن يعلم فساد الفاسد إما أن يعلم فساد الفاسد أو لا يعلمه. نعم، إما يعلم هذا العالم فساد الفاسد أو لا يعلمه، فإن علمه فكيف يقول قولا فاسدا؟ إما أن يعلم فساد الدليل الفاسد، هذا إن صار وعلم فكيف يقضي به، كيف يستدل به، هذا لا يمكن، مستحيل أن يستدل عالم ومجتهد بدليل فاسد، إذن لم يبلغ درجة الاجتهاد إذا استدل به. نعم. أم كيف يلبس على الأمة بقول يحرم القول، يحرم القول به؟ نعم، وإن كان لا يعلم الدليل هل هو فاسد أو غير فاسد فهو ليس بمجتهد أصلا، إذن يخرج عن يعني أهلية الاجتهاد إذا قضى بدليل فاسد أو قضى بدليل لا يعلم هل هو فاسد أو غير فاسد، يخرج عن أهلية الاجتهاد، لأنه بهذا يلبس على الأمة ويدلس عليها. نعم. وإن اشتبه عليه الصحيح بالفاسد لم يكن عالما بحكم المسألة ولا قول له فيها أصلا فكيف يكون له فيها قولان؟ نعم، يعني بمعنى إن لم يعلم صحيح الأدلة من فاسدها فلم يبلغ درجة الاجتهاد أصلا، فليس له لا قول ولا قولين ولا ثلاثة ولا أي شيء، لا شيء عند العلماء هذا الشخص الذي لا يعرف فساد الفاسد، أو إذا عرف فإنه يقضي وهو يقضي بالدليل وهو فاسد، فهذا كله يخرج عن أهلية الاجتهاد. نعم. قولهم تكافى عنده دليلان. قولهم قول الشافعية، يعني لما خرجوا كلام الإمام الشافعي أنه تكافى عنده دليلان فلم يستطع الترجيح فقال في المسألة قولا. ها؟ قد أبطلناه. قد أبطلناه، كيف أبطلناه؟ السبر والتقسيم. السبر التقسيم، نعم السابق، السبر التقسيم السابق، لأنه كيف يتكافى عنده دليلان؟ الحكم في هذا والقاعدة ما هي؟ هي أصحاب الحال وهي البراءة الأصلية. إذا تكافأ دليلان يعني تعادل كل واحد في قوة الآخر فإن المجتهد يتركهما معا، كل واحد يسقط الآخر ويذهب أصله وهو أصحاب الحال كما قلنا براءة الأصلية، إن كان أصله حضر قال في المسألة التحريم، وإن كان أصله الإباحة فقال الإباحة، وهكذا. نعم. ثم لو صح فحكمه التخيير وهو قول واحد. نعم، إذا صح قوله يعني ما أثر عن الشافعي إذا صح هذا فإنه يخير الـ هذا السائل وهو العامي، والتخيير حكم واحد وليس حكما وليس قولا. إذن نعم. وقولهم إنه علم الحق في أحدهما لا بعينه، قد بينا أن ما كان كذلك لم يكن له في المسألة قول أصلا. نعم، يعني إذا قال لأن في المسألة قولين فإن هذا يخرج عن الاجتهاد. لماذا يخرج عن زمرة المجتهدين؟ لماذا؟ لأنه لم يعرف فاسد الأدلة من صحيحها، ولم أو يقضي بفاسد دليل. نعم. ثم كان ينبغي أن ينبه على ذلك ويقول لي في المسألة نظر، أو يقول الحق في أحد هذين القولين. نعم، يعني إذا زعمتم أيها الشافعية بأن الإمام الشافعي كان يريد أن ينظر في المسألة فاخترمه الموت فجأة، فإنه كعادته يقول لي في المسألة نظر في كتب الأم أو اختلاف الحديث أو ما روي عنه، ويقول في المسألة نظر أحيانا أو يرجع السائل، لا يقول فيها قولا، ما ورد عنه أنه يقول فيه قولا. نعم. أما إطلاقه فلا وجه له. أما إطلاقه في المسألة قولا فلا وجه له. نعم. وهذا هو الجواب عن الآخر. وهو الآخر ما هو؟ اقرأ احتمالات. نعم. أعد. أو نبه أصحابه على طريق الاجتهاد. نعم أيوة، أو نبه أصحابه على طريق الاجتهاد، هذا ليس في صحيح، لأن السائل هذا سيأخذ الحكم وسيذهب وسيسافر وسيسافر، هذا غير صحيح أنه قال فيها قولان ويسكت لأجل تنبيه أصحابه وتلاميذه على الاجتهاد، هذا غير صحيح، لأنه السائل سيأخذ الجواب وسيسافر وسيروي عنه ذلك، يجيبه ثم يسأل الطلاب ويلقي عليهم سؤال السائل ثم يجيب عنه أو يجيب بعض الطلاب ثم يعني يقر على ذلك أو لا يقر. نعم. أما ما يحكى عن غيرهم من الأئمة من الروايتين فإنما يكون ذلك في حالتين لاختلاف الاجتهاد والرجوع عما رأى إلى غيره. نعم، هذا ورد كثير عن الإمام أحمد وعن الشافعي، عن الإمام أحمد روايتين وثلاث أيضا روي عنه، وإمام الشافعي كان له قول قديم وقول جديد مشهور، والإمام مالك له روايات كذلك، وأبي حنيفة وأبو حنيفة كذلك له روايات في روى عن أصحابه، فهذا يعلل بأن الإمام قال أول عمر قولا ثم رجع عنه في آخر عمر، أو أنه قال قولا في هذا اليوم واجتهد غدا ورأى أن القول أو الدليل ضعيف فرجع عنه. لذلك تجدون الإمام مالك كان ينهى عن كتابة الفتاوى، ينهى، لأنه ما هو السبب؟ قال المالكية لأنه يفتي اليوم بقول غدا يرجع عنه، فكيف تسير بها القوافي والناس يذهبون بهذا الحكم مع أنه سيغيره غدا إذا اكتشف أن الدليل ضعيف أو نحو من ذلك. نعم. ثم لا نعلم المتقدمة منهما فيكونان كالخبرين المتعارضين عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الروايات والأقوال عن الأئمة لا نعلم أيهما المتقدم إلا طبعا بمعرفة التاريخ أو معرفة، إذا عرفنا التاريخ بمعنى عرفنا أن الرواية هذه قالها في هذه السنة والرواية الأخرى قال في سنة كذا سابقة، فنعلم أن المتأخر ينسخ المتقدم كما قلنا في الناسخ والمنسوخ، أو أنه هو يتكلم ويقول هذا خلاف ما قلته فيما سبق، مثل ما قال عمر رضي الله عنه ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، هذا يدل على أنه رجع عن قوله في المشركة، وقد كررناها كم مرة، رجع عن قوله هناك وشركهم هنا في آخر عمره، هذا على ما قضينا، هذا يدل على أن في اللفظ يأتي الناسخ والمنسوخ كما هو كما قلنا في الناسخ والمنسوخ فيما سبق. نعم صدق، هذه المسألة مفترضة بالسؤال العامي فقط. اي نعم، يعني يقول فيها قولان. نعم، السؤال العامي للعالم، العالم هو الذي يقول فيها قولان. نعم نعم، بس إيه؟ اللي يسأل يعني بس غير العامي، لو سأله طالب علم مثلا يقول هو عامي، طالب العلم عامي، يعني إذا لم يبلغ الإنسان درجة الاجتهاد فهو مع العوام في درجتهم، ترى إذا لم يبلغ درجة الاجتهاد انتبه، لكن العوام مراتب مراتب، أحد طلاب علم عالين، واحد متوسطي، واحد مبتدئين، ثم الطبقة السفلى وهم الذين العوام المشهورين وهكذا. فصل. اتفقوا على أن المجتهد إذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجوز له تقليد غيره. نعم، هذه مسألة، هل يجوز للمجتهد أن يقلد غيره، هل يجوز للمجتهد أن يقلد غيره؟ اختلف في ذلك، فذهب الجمهور قالوا لا يجوز له أن يقلد غيره، إذا غلب على ظنه أن الحكم في المسألة كذا فلا يجوز له أن يقلد غيره في هذه المسألة، في هذه المسألة. نعم. اتفقوا على أن المجتهد إذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجوز له تقليد غيره، وعلى أن العامي له تقليد المجتهد، وعلى أن العامي يجب عليه تقليد المجتهد، كما أن الأمة يجب عليها أن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، فكذلك العوام يجب أن يتبعوا المجتهدين، فإن وجد في عصر واحد عدد من المجتهدين فإن العام يتخير عدلهم وأتقاهم، وإن لم يوجد إلا مجتهد واحد في العصر الواحد فيجب عليه وجوب عين، فيجب عليه أن يتبعه فيما يقول، لأن العلماء ورثة الأنبياء طبعا إذا بلغوا درجة الاجتهاد. نعم، كلمة هنا وعلى أن العامي له تقليد، يعني يجوز له، ليس له، إذا وجد، أنا لماذا فصلت، إذا وجد غيره يباح له أن يقلد فلان وفلان من المجتهدين، إذا وجد عدد من المجتهدين يباح له أن يقلد فلان وفلان، يختار أتقاهم كذا، أما إذا لم يوجد غير المجتهد فيجب وجوب عين أن يقلد. هنا فأما المتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل ولا يقدر على الاجتهاد في البعض إلا بتحصيل علم على سبيل الابتداء، هذا تسمى تجزئ الاجتهاد، مسألة تسمى هل يجوز تجزئ الاجتهاد، عند الجمهور يجوز تجزئ الاجتهاد، يعني بمعنى أنه يبلغ درجة الاجتهاد في الفرائض، يعرف أسباب الإرث وموانع الإرث وشروط الإرث والمسائل المختلف فيها والمتفق عليها، جميع شروط المجتهد والآيات الخاصة بالإرث والأحاديث الخاصة بالإرث والآثار وغير ذلك، وجميع المسائل التي اختلف العلماء فيها في الإرث وجميع المسائل المتفق عليها، إذا جمع جميع هذه الأمور فإن يبلغ درجة الاجتهاد في الفرائض، وإن لم يعلم بعض الأحكام مثلا في النكاح أو في الحدود، هذا يسمى تجزئ الاجتهاد. فأما المتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل ولا يقدر على الاجتهاد في البعض إلا بتحصين علم على سبيل الابتداء كالنحو في مسألة نحوية، وعلم الصفات الرجال في مسألة خبرية، فالأشبه أنه كالعام فيما لم يحصل علمه. أين فيما لم يحصل كالعام، يعني بمعنى أنه كالعام في باب النكاح، أنا قلت مثال من تبحر في الفرائض كالعام في باب النكاح والطلاق والحدود، فيجوز له هذه المسألة سيقت بعد تلك المسألة أن المجتهد أحيانا يجوز له التقليد في هذه المسألة بالذات، وهي أنه لا يجوز له التقليد في المسألة تحصلها وبلغ درجة الاجتهاد فيها وهي الفرائض مثلا، ويجوز له التقليد في المسائل الأخرى التي لم يحصلها ولم يبلغ درجة الاجتهاد فيها. هذا يسمى تجزع الاجتهاد. لذلك تجدون جمهور العلماء يرجحون ما قاله زيد في الفرائض إذا اختلف زيد مع ابن مسعود أو ابن عباس. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم افرضكم زيد، وهكذا متخصص في هذه المسألة أو في هذا الشأن. ومن هنا ومن هذا المنطلق جاء تخصصات الآن الموجودة فيه، بل يكون مجتهد مطلق في باب الفرائض مثلا، مجتهد مطلق مثلا إذا في باب الحدود والجنايات والقصاص وغير ذلك، إذا تبحر فيه كما قلت، إذا يعني جمع جميع أدلة وجمع جميع شروط المجتهد في مثلا هذا الباب، وهكذا. فالأشبه أنه كالعامي فيما لم يحصل علمه، فإنه كما يمكنه تحصيله فالعامي يمكنه ذلك مع المشقة التي تلحقه. أين يعني بمعنى أنه قاسه على العامي، يعني المجتهد في باب الفرائض مثلا، يعني المجتهد في باب الفرائض ولكنه لا يعلم شيئا عن باب الحدود والجنايات مثلا، فإنه كالعامي. لما ما الجامع بينهما؟ أن كل منهما لا يعرف المعلومات الابتدائية عن هذا الباب فيكون كالعامي. إذن الحكم يجوز له التقليد في باب الاجتهاد في باب التقليد في باب الجنايات، ولا يجوز له التقليد في إيه؟ في الفرائض. إنما المجتهد الذي صارت العلوم عنده حاصلة بالقوة القريبة من الفعل من غير حاجة إلى تعب كثير، بحيث لو بحث عن المسألة ونظر في الأدلة استقل بها ولم يفتقر إلى تعلم من غيره، فهذا المجتهد هل يجوز له تقليد غيره؟ أيوة، انتبهوا لهذه المسألة. عندنا شخص تبحر كما قلنا فيما سبق في باب معين، ولكنه لا يعرف ولو معلومات ابتدائية عن إيه؟ عن باب آخر، فهذا يجوز له الاجتهاد في هذا الباب ويجوز له التقليد غيره في الأبواب الأخرى. لكن عندنا مجتهد آخر أشار إليه المصنف هنا، وهو أن الشخص إذا جمع جميع الأدلة والقواعد الشرعية، قواعد الاستنباط، وعرفها وأحاط بالفقه الإسلامي لأجل التمثيل على هذه القواعد، فإن هذا اختلف العلماء هل يقلد غيره أو لا يقلد، سواء تبحر في علم أو لم يتبحر في علم، بحيث أنه مثلا شخص تبحر في علم الفرائض لكن عنده من القواعد الاستنباطية ما يستطيع أن يستنبط حكما في باب الجنايات، يستطيع عنده قواعد لو راجع إليها ما أخذ منه ولا يوم كامل إلا أوجد الحكم بمساعدة تلك القواعد. هل يجوز هذا مثل هذا الشخص أن يقلد غيره؟ هذه هي المسألة الأخيرة أعد ما قرأته في الأخير. إنما المجتهد الذي صارت العلوم عنده حاصلة بالقوة القريبة من الفعل، بالقوة القريبة يقصد منه أنه عنده قواعد شرعية يستعملها، هذه عنده قوة اجتهادية يستطيع ولو لم يطلع على ذاك الباب أو اطلع عليه كذا يستطيع أن يعرفه ويعرف أوله وآخره ويعرف استنباطة الحكم فيه إلى آخره. نعم، حاصلة بالقوة القريبة من الفعل من غير حاجة إلى تعب كثير، بحيث لو بحث عن المسألة ونظر في الأدلة استقل بها. نعم، استقل بها يعني بمعنى نظر فيها وبين الضعف بعضها وبين قوة بعضها وأضاف إليها وإلى آخره، ورجح بعض الأقوال في هذه في باب مثلا الجنايات الذي قلنا بأنه لم يتبحر فيه إلى آخره، يعرف هذه الأمور. نعم، ولم يفتقر إلى تعلم من غيره، فهذا المجتهد هل يجوز له تقليد غيره؟ هذا هو السؤال، واضح الآن المسألة؟ نعم. قال أصحابنا ليس له تقليد مجتهد آخر مع ضيق الوقت ولا سعته. اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب كثير من العلماء أنه لا يجوز بهذا أن يقلد. أعد العبارة. قال أصحابنا ليس له تقليد مجتهد آخر مع ضيق الوقت ولا سعته، لا فيما يخصه ولا فيما يفتي به. نعم، قال كثير من العلماء لا يجوز لمثل هذا الشخص المتبحر في علم ويعلم طرق الاستنباط في العلوم الأخرى يعني في الفروع الأخرى، لا يجوز له أن يقلد غيره مطلقا، سواء كان ما يفتي به لنفسه أو ما يفتي به لغيره. أنتم معي؟ وأيضا فيه احتمال آخر قال هنا، وسواء مع ضيق الوقت وسواء ضاق عليه الوقت، يعني ستأتينا أقوال أخرى، وسواء ضاق عليه الوقت أو لم يضق، لا يجوز له تقليد غيره. نعم. لكن يجوز له أن ينقل للمستفتي مذهب الأئمة كأحمد والشافعي ولا يفتي من عند نفسه بتقليد غيره. نعم. لكن إذا سئل عن مسألة في باب الجناية التي قلنا لم يتبحر فيها ولكنه عنده القواعد، يجوز له أن يقول قال الشافعي، قال أحمد، قال ابن قدامة، قال الشاطبي، قال فخر الدين الرازي، قال فلان، يجوز أن يقول هذا الكلام، لكن لا يرجح، هو قد لا يرجح وقد يرجح، لكن ينقل لهذا العامي والمستفتي قال العلماء فيها، يجوز له. نعم. لأن تقليد من لا تثبت عصمته ولا تعلم إصابته ولا تعلم إصابته حكما شرعي لا يثبت إلا بنص أو قياس، ولا نص ولا قياس، إذ المنصوص عليه العامي مع المجتهد وليس ما اختلفنا فيه مثله، فإن العامي عاجز عن تحصيل العلم والظن بنفسه والمجتهد قادر فلا يكون في معناه. نعم. بين دليل هذه المسألة أنه يجوز له أن ينقل أقوال الآخرين، هذا إذا ضاق عليه الوقت أو كان لم يتأكد من نفسه ينقل أقوال الآخرين لهذا العامي، وأيضا يرجح له، يقول أنا أوثق الأقوال عندي قول فلان الشافعي مثلا أو أحمد أو نحو من ذلك. لماذا؟ لأن العامي سيان، سواء يعني استنبط الحكم له هذا المجتهد بعينه أو أنه نقل هذا الحكم عن غيره من السلف، ما يفرق بينهم، هذا العامي يريد الحكم، هو يريد أن يعمل فقط، ما له دخل كونه قال فلان أو قال فلان، أو هذا استدل بآية وذاك استدل بخبر كذا أو ذاك استدل بقياس، ما له دخل في هذه الأمور. لذلك يقول أنه إذا نقل له هذا المجتهد قول فلان وفلان أو رجح أحد القولين فإن ذمته تبرأ بهذا القول، لأن العامي لن يختبر هذه الأقوال لا بنص ولا بقياس ولا غير ذلك، يقول هذا القول غير صحيح أو هذا القول ضعيف أو نحو من ذلك، بل سيقبل ويمشي لن يسأل عن دليل. نعم. قوله هنا ولا يفتي من عند نفسه بتقليد غيره، ولا يفتي من عند نفسه بتقليد غيره، لأن تقليد من لا تثبت عصمته ولا تعلم إصابته حكم شرعي لا يثبت إلا بنص أو قياس، ولا نص ولا قياس. أي نعم، لا يفتي من عند نفسه بتقليد غيره، يعني بمعنى لا يسند إلى نفسه قول غيره، يعني يقول مثلا الإمام أحمد في هذه المسألة بالذات أو الشافعي قال حكم في هذه المسألة ثم يقول ينسبها إلى نفسه، أنا أرى كذا وكذا وكذا، هذا لا يجوز، إنما الذي يجوز قال فلان وفلان، يسند الفضل إلى أهله إذا قال في هذه المسألة شيئا، إذا قال هذا الشخص من السلف في هذه المسألة شيئا فإنه يسنده، لا يسنده إلى نفسه ويسند الفضل إلى نفسه كما يفعل بعضهم الآن. الآن تجدون في الصحف وفي بعض الكتب المشروحة وغير المشروحة بعضهم أخذ القول عن غيره ولكنه رجحه، ولكنه رجحه، تجدون من كتب بعده أن فلان أن هذا القول قاله فلان وقد ابتدعه وقال قاله كذا وكذا وهو مرجح، ما أتى بجديد، لكنه أراد أن يشرح هذا القول الموجودين فقط. نعم. فإن قيل هو لا يقدر على غير الظن وظن غيره كظنه. نعم، هذا اعتراض، يعني بمعنى أن هذا المجتهد لا يحكم إلا بما غلب على ظنه، لا يحكم إلا بما غلب على ظنه، وظن غيره ليس كظنه. أنتم معي أحد العبارة؟ وقيل فإن قيل هو لا يقدر على غير الظن وظن غيره كظنه. نعم، يعني بمعنى إذا غلب على ظنه شيء من أو حكم من الأحكام فإنه يقول الحكم عندي كذا ويعطيها بلفظ الجزم على هذا العامل، أي يردده ولا يشككه، وظن غيره كظن، لا فرق بينهما، إذن لا فرق بين السلف والخلف في هذا، ولو نقل عن غيره. نعم. قلنا مع هذا إذا حصل ظنه لم يجز له اتباع ظن غيره، فكان ظنه أصلا وظن غيره بدلا، فلا يجوز إثباته إلا بدليل. نعم، ويقول إن الجواب عن هذا الاعتراض أن ظنه ليس كظن غيره. هذا المجيب يقول ليس كظن غيره، فظنه مرجح ومقوي، وظن غيره لا نعلم ما هو، إنما هو رجح فيما سبق. فلذلك يقول له هذا ما رجحته أنا من قول فلان، يعني بمعنى اختلف الإمام الشافعي وأحمد أو الشافعي وأبو حنيفة في مسألة، فيرجح هذا المجتهد أحد القولين، يقول أنا يغلب على ظني أن قول فلان هو الراجح. نعم. ولأنه إذا لم يجز له العدول إليه مع وجود مبدل لم يجز مع القدرة عليه كسائر الأبدال والمبدلات. نعم، يعني على فرض لو وجد هذا القائل من السلف لبطل قوله، يعني بمعنى لو فرض أنه رجح قول الشافعي مثلا، أنتم معي؟ وعلى فرض وجود المبدل وهو الشافعي لبطل قول البدل وهو هذا المجتهد النقل عنه. فلذلك قوله وظنه ليست كظن غيره أو ليس مثل ظن غيره، بل ظن غيره أقوى وهو الأصل، لكن هذا نقله. نعم. فإن قيل لا نسلم عدم النص في المسألة بل فيها نصوص كقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا لا يعلم هذه المسألة، وهذا لا يعلم هذه المسألة، يعني بمعنى لا يعلمها بل نقلها عن غيره، يعني كانوا يخرجون عن زمرة المجتهدين. نعم. وقوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قلنا المراد بالأولى أمر العامة بسؤال العلماء إذ ينبغي، المراد بالأولى الآية الأولى. نعم. واسألوا أهل الذكر. نعم. أمر العامة بسؤال العلماء إذ ينبغي أن يتميز السائل عن المسؤول، وهذا أمر إيجاب لأنه أمر مطلق، الأمر المطلق إذا تجرد عن القرآن يقتضي الوجوب، ويجب على العام أن يسأل العلماء المحققين المدققين المتقين العدول، لا يسأل أي واحد يشهر نفسه أنه عالم أو أنه كذا، أو يستأجر من يكتب عنه في الجريدة أو غير ذلك مما هو كائن في أو في بعض المحطات يسأل عنه، يعني لأن بعض الناس الآن انتشرت بينهم اجعل بينك وبين النار عالم أو غير ذلك، هذا غير صحيح، ويسأل أي واحد، أي واحد يواجهه يسأله سواء كان كذا أو كذا أو غير ذلك، هذا غير صحيح. يجب عليك مثل ما أنك تسأل عن الطبيب الخبير الدقيق في طبه إذا مرض، فكذلك يجب أن تسأل عن العالم المدقق المحقق العدل التقي الورع التارك لهذه الدنيا وما فيها، لا تسأل أي واحد شك هذه اللحية أو نظر إلى كذا أو أنه كذا أو إلى آخره، لن نسمي أحدا. نعم. إذ ينبغي أن يتميز السائل عن المسؤول، ولا يبرأ، ترى لا تبرأ ذمة السائل، يظن نفسه أنه إذا سأل أي واحد طالب علم أو أي واحد كذا أنه برئ ذمته، مثل ما الآن منتشر في المساهمات الآن الأسهم، يسألون أي واحد ولا ما دام قال يجوز خلاص، هذا غير صحيح، ما تبرأ ذمته أبدا إلا إذا سأل شخص يعرف عنه التقوى والورع والعلم الدقيق وأنه منقطع عن الخلق لأجل هذا العلم، هذا هو الذي يسأل. أما تسأل أي واحد هو أيضا يشارك في هذه الأموال والأسهم طبعا لن يغير ما هو يعمل به، وهذا شيء معروف. نعم. إذ ينبغي أن يتميز السائل عن المسؤول، فالعالم مسؤول غير سائل، ولا يخرج عن العلماء بكون المسألة غير حاضرة في ذهنه إذ كان متمكنا من معرفتها من غير تعلم من غيره. يقصد من هذا أن المجتهد وهو العالم لا يجوز له أن يقلد غيره ويأخذ العلم من غيره، ينبغي أن يرجح هو. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قد فصل بين العوام والعلماء، فالعلماء هم المسؤولون والعوام هم السائلون، فلا يمكن أن يكون العالم سائل لا يسأل ولا يستفتي، بل يستنبط الأحكام بنفسه، وهذا الذي ينبغي. أما أنه يكون مسؤول وسائل هذا لا يكون، هذا كلام المصنف هنا. نعم. الثاني يحتمل أن يكون معناه اسألوا لتعلموا، أي اسألوا عن الدليل ليحصل العلم، كما يقال. الثاني من معاني الآية وهي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، الثاني من معانيها المراد منها الذي قاله مفسرون. نعم، يحتمل أن يكون معناه اسألوا لتعلموا، أي سألوا عن الدليل ليحصل العلم، كما يقال اسألوا لتعلموا، أي ليس المراد أن تسألوا العلماء والعلم هذا صادر منهم، المهم أن تسألوا لتعلموا، سواء اسألوا هذا العالم سواء كان منه العلم أو أخذه من غيره، لا فرق لا فرق، المهم أن هذا العامي يعرف حكم المسألة. نعم، كما يقال كل لتشبع واشرب لتروى، لأجل هذا يعني لأجل العلم لا لأجل ما صدر منه الأكل، ليس مقصود أن المقصود الأكل للشبع وليس المقصود من صدر منه الأكل، فسيا سواء كان صدر الأكل من فلان أو فلان، المهم أني أكل، هذا كما يقول المصنف وكذلك العام، المهم أنه يعلم هذا الحكم، سواء من المجتهد بنفسه استنبطه أو أن هذا العالم أخذه عن غيره فهو مسؤول. نعم، والمراد بأولي الأمر الولاة لوجوب طاعتهم، إذ لا يجب على المجتهد طاعة المجتهد. نعم، والمراد بأولي الأمر هناك في الآية الأخرى هما الولاة، ولاة الأمور، وهم الأمراء والخلفاء وغير ذلك، وليس غير ذلك. نعم، وإن كان المراد به العلماء فالطاعة على العوام. إذا احتمل أن يكون المراد هم العلماء، ولاة الأمر هم العلماء، فالمطيعون يجب أن يكونوا من إيه؟ من العوام، وهذا غير صحيح، فولاة الأمر هم العلماء، وهذا شيء متفق عليه في السلف. ما أدري لماذا الآن حتى في التفاسير الحديثة بين أوجدوا هذه الاحتمالة، وإلا ولاة الأمر هم العلماء سواء كانوا كذا أو كذا، العلماء المحققين والمدققين الذين هم يضعون وهم الذين يرشحون من يتولى عنهم هذه مسيرة الشعوب وغير ذلك. نعم، ثم هو معارض بعمومات أقوى مما ذكروه يمكن التمسك بها في المسألة، ثم هو معارض بعمومات أقوى مما ذكروه يمكن التمسك بها في المسألة، كقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، وقوله تعالى لا علمه الذين يستنبطونه منهم، وقوله سبحانه أفلا يتدبرون القرآن، وقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وهذا أمر بالتدبر والاستنباط والخطاب مع العلماء. نعم، هذه الآيات كلها فاعتبر يا أولي الأبصار وغيرها من الآيات تدل على وجوب التدبر والاستنباط من العلماء أنفسهم، من العلماء أنفسهم لا الأخذ عن غيرهم، هو من شروط المجتهد كما سبق لنا أنه يعلم المسائل المختلف فيها، لكن لا يقلد، إنما يرجح ما يراه هو بنفسه من بواسطة قواعده وبواسطة ما اقتنع به من تلك القواعد، ولا يرجح ما قاله فلان وفلان ولا يعرف دليله، فلا بد أن يرجح بدليله سواء وافق فلان أو فلان، ما له دخل في هذا. لذلك بعض المتعصبين من أصحاب المذاهب يرجحون أقوال أئمتهم لا لأن الأدلة قوية عندهم، ولكن لأنه قول إمام يقول هو أعلم مني لذلك يرجحه، وهذا غير صحيح، فإن الإنسان المجتهد يرجح ما قواه الدليل. نعم، ثم لا فرق بين المماثل والأعلم، فإن الواجب أن ينظر، فإن وافق اجتهاده الأعلم فذاك، وإن خالفه فمن أين ينفع كونه أعلم، وقد صار مزيفا عنده وظنه عنده أقوى من ظن غيره، وله الأخذ بظن نفسه اتفاقا، ولم يلزمه الأخذ بقول غيره وإن كان أعلم، فينبغي ألا يجوز تقليده. نعم، يعني بمعنى أن الإنسان إذا طلب العلم طلبا دقيقا وأفنى أكثر عمره لطلبه فإنه لا يقلد، وبلغ درجة الاجتهاد فإنه لا يقلد غيره مهما كان أعلم منه بدون النظر بالدليل، كأنه هنا يلخص لنا المسألة ويقول المحك والمعيار هو الدليل، إن كنت بلغت درجة الاجتهاد فأنت تعرف أن هذا الدليل ضعيف أو أنه غير أو أنه قوي أو أنه قوي، بصرف النظر عن أنه قال فلان أو فلان من الأئمة الذين أنت تعتقد أنهم علماء، كما قال إمام الحرمين لما خالف قول أبي بكر الباقلاني، شيخه أبو بكر الباقلاني اختلف في مسألة فقال ما نص، ويردد في الكتب دائما إن هذا الرجل عظيم، يقصد أبا بكر الباقلاني، ولكن الحق أعظم منه، ويكررها ويكررها أيضا ابن تيمية في بعض شروحه وكلامه، إن هذا الرجل عظيم ولكن الحق أعظم. فلذلك ينبغي على الإنسان يتتبع الدليل مهما كان مخالفه. لكن المشكلة والمصيبة الآن في هذه العصور أنهم يتبعون من له الأمر ومن سيطر على الوضع ومن كلمته مسموعة يوافقونه، هذه ضيعت الإسلام والمسلمين. نعم. فإن قيل فلم ينقل عن طلحة والزبير ونظراءهما نظر في الأحكام مع ظهور الخلاف. نعم، لما اختلف الصحابة رضوان الله عليهم لم ينقل أو ينقل عن هذين الزبير من العوام وطلحة وغيرهم من لم اشتهروا بالخلافات والآراء بين الصحابة، لم ينقل ينقل عنهم في كتب الفقه الموسعة كالمغني وكالمبسوط وكبدائع الصنائع والمجموع وغيره من الكتب الذخيرة، لم ينقل عنهم أي قوتر، إنما المنقول عنه هم الخلفاء الأربعة والعبادلة الأربعة ومعاذ وغيرهم ممن اشتهر وعائشة وأمهات المؤمنين أكثر أمهات المؤمنين فقط. لو دققتم في الصحابة لوجدتم هؤلاء هم المنقول عنهم الآراء وعليه اعتمد العلماء في ذلك. أما هؤلاء مثل النعمان بن بشير أو أنس، أيضا أنس ليس له آراء إنما يروي الأحاديث لا شك، وهؤلاء يرون أحاديث لكن ليس لهم آراء في الفروع الفقهية. نعم. فالأظهر أنهم أخذوا بقول غيرهم فالأظهر أنهم أخذوا بقول غيرهم، أخذوا بقول من يكثر المجالسة للنبي صلى الله عليه وسلم كأنس وغيره ومعاذ وغيرهم وعمر وأبو بكر وعلي وعثمان وغيرهم، هذا الذي يحتمل، أخذوا بآراء غيرهم واعتمدوها وعملوا بها. نعم. قلنا كانوا لا يفتون اكتفاء بغيرهم، وأما علمهم لنفوسهم لم يكن إلا بما عرفوه، فإن أشكل عليهم شاوروا غيرهم لتعرف الدليل لا للتقليد والله أعلم. يعني يقصد من هذا أن من الصحابة أن هؤلاء سكتوا عن الفتوى لا لجهلهم ولكن لأنهم اكتفوا بغيرهم، أما ما يحصل لهم من مشاكل أو أمور يريدون يسألوا عنها فإنهم يسألوا عنها للاستشارة لا لأنهم يريدون أن يقلدوا غيرهم، وإنما هم بلغوا درجة الاجتهاد، وهذا غير صحيح، هذا أيضا غير صحيح. فالصحابة منهم من اشتغل بالعلم ومنهم من اشتغل بحروب والجهاد في سبيل الله ومنهم من دقق في باب معين ومنهم من كذا إلى آخره، والرسول صلى الله عليه وسلم قال خالص سيف الله المسلوب وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ وأفرضكم زيد ومن هذه الأمة عبيدة. يعني لاحظوا الرسول وزعهم كل واحد على حسب تخصصه وما يستطيع فعله، فهؤلاء قلدوا غيرهم، ما المانع أن نقول أنهم قلدوا غيرهم، هم فضل الصحبة جميعا يتساوون، لا شك فضل الصحبة يتساوون، لكن العلم هؤلاء لهم كذا وهؤلاء لهم كذا. والدليل أنه إذا اختلف الصحابة صحابيان في مسألة معينة أو في تفسير للقرآن الكريم، ابن عباس مع غيره رجحوا قول ابن عباس لأن الرسول قال فيه ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة. نعم. يلاش. فصل. إذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة بينها توجد في مسائل سوى المنصوص عليه، فمذهبه في تلك المسائل كمذهبه في المسألة المعللة، لأنه يعتقد الحكم تابعا للعلة ما لم يمنع منها مانع. هذه المسألة تعانون دائما بالتخريج، تخريج على مذهب الإمام أو تخريج على مذهب المجتهد، تخريج عليه. يعني إذا قال المجتهد يجوز في المسألة كذا لأنه كذا، علل تعليل صريح بعلة صريحة، فإنه يجوز لمن جاء بعده بعصور أن يلحق بعض المسائل بهذه المسألة نظرا لعموم تلك العلة، نظرا لعموم تلك العلة، ويقول إن هذا مذهب الإمام، ويقول إن هذا مذهب الإمام. هذا طبعا عند بعض العلماء، ولكن بعضهم قالوا لا أبدا، لا يمكن أن نلحق أو نلزم الأئمة بمذاهب لم يصرحوا بقولها هم. نعم سيأتينا. فإن لم يبين العلة لم يجعل ذلك الحكم مذهبه في مسألة أخرى، وإن أشبهتها شبها يجوز خفاء مثله على بعض المجتهدين. نعم، هنا القول الأول يقول إن كان العالم قد نص على العلة فيجوز أن نلحق غير هذه المسألة بتلك المسألة بدليل عموم تلك العلة، ونقول إن مذهب الإمام للجميع هكذا، وإن لم ينص على العلة فلا يجوز أبدا، لا يجوز أن نلحق وإن مسألة بمسألة أخرى قضى بها الإمام في السابق، وإن كانت تلك المسألة اللاحقة مشابهة للمسألة السابقة تمام المشابهة، لا نقول أن مذهبه كذا، هذا قاله بعض العلماء. نعم. فإن لا ندري لعلها لو خطرت له لم يصر فيها إلى ذلك الحكم. نعم، لا يعني هذا هو الدليل، يقول لا ندري لا نعلم، يمكن لو خطرت تلك المسألة هذه المستحدثة الحادثة بعد 200 سنة من وفاة ذلك الإمام لم يخطر له ذلك الحكم، وإنما حكم بها أو حكم عليها بحكم آخر. نعم. ولأن ذلك إثبات مذهب بالقياس، ولذلك افترقا في منصوص الشارع فيما نص على علته، كان كالنص ينسخ وينسخ به. نعم لحظة، هو يقول إن هذه المسألة تشبه مسألة سابقة قلناها في القياس، وهو أن الشارع إذا نص على العلة فإنه يجوز أن نقيس على هذا الحكم بواسطة هذه العلة أكثر الأحكام تشبهها، لذلك النظام وهو ينكر القياس يقول إذا نص الشارع على العلة فيجب القياس، مع أنه ينكر القياس في العلة المستنبطة، وكذلك يقول هذا هنا نفس الطريق، إذا نص المجتهد أو الإمام على علة فيجوز أن نقيس على تلك المسألة جميع ما يشابهها بواسطة تلك العلة إذا وجدنا تلك العلة فيها، أما إذا لم ينص المجتهد فإن لا نقيس، وهذا نفس كلام النظام في القياس هناك إذا كنتم تذكرون. نعم. ولذلك افترقا في منصوص الشارع فيما نص على علته. نعم، هو يشير إلى القياس على كلام الشارع. نعم. كان كالنص ينسخ وينسخ به، لها أثر هذه المسألة وأثرها أشار إليه هنا، إذا قلنا بأننا نقيس مسألة لاحقة على مسألة سابقة منصوص على علتها فإنه يكون نص كلام المجتهد، فينسخ كلامه إذا خالف كلام سابق له ينسخه، مثل ما قلنا في كلام الشارع، وإن قال في مسألة حكما معينا ولم ينص على علته فإننا لا نقيس، لأنه قد كما علل هنا قد لو يوجد هذا المجتهد فإنه يقول بهذه الحكم بهذه المسألة اللاحقة قد يقول حكما غير ما قاله في المسألة السابقة. نعم. وما لم ينص على علته لم ينسخ ولم ينسخ به، ولو نص المجتهد على مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين لم ينقل حكم أحدهما للأخرى ليكون له في المسألة روايتان، لأن إذا لم نجعل. نعم، هذه مسألة أخرى أيضا، مسألة أخرى أدمجها ضمن هذه المسألة، إذا وجدت مسألتان متشابهتان تمام التشابه ولكن المجتهد قال فيهما حكمان مختلفان، هل يجوز أن نقول له روايتان في المسألة، يعني نوحد المسألتين نجعل مسألة واحدة ونقول له روايتان؟ نعم، هذه مسألة أثيرت هنا. لم ينقل حكم أحدهما للأخرى، لا يجوز، هنا يقول لا يجوز أن ننقل حكم مسألة إلى أخرى مع أنها مشابهة له. ليكون له في المسألة روايتان، لأن إذا لم نجعل مذهبه في المنصوص عليه مذهبا له في المسكوت عنه فبالطريق الأولى ألا نجعله مذهبا له فيما نص على خلافه. نعم، يعني هناك يقول لو نص عند كثير من العلماء، لو نص المجتهد على حكم مسألة ونص أيضا على علة الحكم لا يجوز أن نقيس عليها مسألة مشابهة لها بواسطة تلك العلة. فإذا كان لا يجوز هذه في هذا فمن باب أولى أنه لا يجوز إذا وجدت مسألتان متشابهتان تمام التشابه والإمام قد خالف في الحكم بينهما، لا يجوز أن نوحدهما ونقول للإمام روايتان في هذه المسألة، لا يجوز. نعم. ولأنه إنما يضاف إلى الإنسان مذهب في المسألة بنصه أو دلالة تجري مجرى نصه ولم يوجد أحدهما. نعم، يعني بمعنى لا يجوز أن ننسب إلى أي إنسان أي قول إلا إذا نص على هذا القول هو بنفسه أو هناك دلالات أخرى كثيرة تدلنا على أنه يقول مثل هذا القول. نعم. وإن وجد منه نوع دلالة على الأخرى لكن قد نص فيها على خلاف تلك الدلالة والدلالة الضعيفة لا تقاوم النص الصريح. نعم، لا شك أنه لو حتى وجد منه إشارات ضعيفة على أن هذه المسألة تشابه تلك المسألة ومع ذلك خالف في الحكم بينهما فإن لا نحكم بتلك الإشارات والإيماءات، نبقى على ما قاله هنا لئلا تختلط على أو لئلا يخلط في المذهب. نعم. فإن نص في مسألة واحدة على حكمين مختلفين ولم يعلم تقدم أحدهما اجتهدنا في أشباههما بأصوله. هذه مسألة أيضا ثالثة أدخلها في هذا الفصل، إذا نص على مسألتين واحدة على حكمين مختلفين ولم يعلم، يعني بمعنى قال في مسألة واحد يجوز ولا يجوز، سئل عن مسألة وروي عنه أنه قال يجوز فيها كذا ومرة أخرى قال لا يجوز فيها كذا، ماذا قال؟ ما ولم يعلم تقدم أحدهما اجتهدنا في أشبههما بأصوله وأقواهما في الدلالة فجعلناها له مذهبا. نعم، يقول هنا إذا نص المجتهد على في مسألة واحدة على حكمين مختلفين فيها فقال فيها مرة يجوز وقال فيها مرة لا يجوز ولا نعلم المتأخر منهما من هذين الحكمين فماذا نعمل؟ فإننا نرجح أحدهما أنه مذهبه بواسطة قواعده الأصولية، بواسطة قواعده الأصولية ويكون مذهبه. نعم، أي يعني قول يوافق قواعده نقول هذا مذهبه. نعم. استهدنا في أشباههما بأصوله وأقواهما في الدلالة فجعلناها له مذهبا وكنا شاكين في الأخرى. نعم، وكنا شاكين في الأخرى، يعني إذا رجحنا بواسطة قواعده وما يعني اعتقده من القواعد ورجحناه نشك في الأخرى إذا، والمشكوك فيه لا يعمل فيه. نعم، لا يعمل به. نعم. وإن علمنا الأخيرة فهي المذهب لأنه لا يجوز أن يجمع بين قولين مختلفين على ما بينا. نعم، إذا علمنا الحكم الأخير فهي المذهب، لماذا؟ عملا بالناسخ والمنسوخ، المتأخر ينسخ المتقدم. نعم، فيكون نصه الأخير رجوعا عن رأيه الأول. نعم، وهذا معروف كالناسخ والمنسوخ. نعم، فلا يبقى مذهبا له كما لو صرح بالرجوع. نعم، كما لو صرح بالرجوع، يعني قال بأني أرجع عن قولي كذا مثل ما قال عمر لما في مسألة المشركة، ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقض، هذا صرح بالرجوع. لكن أحيانا نعلم المتأخر القول المتأخر فإن المتأخر ينسخ المتقدم إذا علمنا، وهذا يصعب ترى يا جماعة، يصعب علم ذلك صعوبة ما تصورون. نعم. وقال بعض أصحابنا يكون الأول مذهبا له لأنه لا ينقض الاجتهاد، لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد ولا يصح. نعم، هذه مسألة أيضا، هل ينقض الاجتهاد بالاجتهاد؟ اختلف العلماء في هذا، فقالوا إن القول الصائب هو القول الأول لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد عندهم، ولكن الصواب هو القول بأن الاجتهاد ينقض الاجتهاد، والإنسان قد يبدو له اليوم ما لم يبدو له في الأمس، قد ترد عليه أدلة وقد ورد عن الصحابة كثير ما يرجع عن آرائهم. كنا نخابر 40 سنة حتى أخبرنا رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. لاحظ يعملون بهذا المخابرة، وهي أن يفلح الأرض بالربع والثلث، فلما علموا من رافع أنه نهى عن تركوه لأنه ثبت دليل. وهكذا في كثير من الأمور. نعم. فإنهم إن أرادوا ألا يترك ما أداه إليه اجتهاده الأول باجتهاده الثاني فهو باطل يقينا، فإن نعلم أن المجتهد في القبلة إذا تغير اجتهاده ترك الجهة التي كان مستقبلا لها وتوجه إلى غيرها، والمفتي إذا أفتى في مسألة بحكم ثم تغير اجتهاده لم يجوز أن يفتي فيها بذلك الحكم الأول، وكذلك الحاكم. نعم، هذا معروف، يعني بمعنى مثل ما قلت فيما سبق، وهو أن الإنسان إذا صلى مثلا، إذا تاه في الصحراء وصلى مثلا الظهر باتجاه معين، ثم بعد ذلك لما حان صلاة العصر تبين له أنه صلى لغير القبلة فيما سبق، فيصلي بما بلغه اجتهاده ولو كان لغير القبلة التي صلاها في الظهر، وهذا شيء متفق عليه، ولا يعيد صلاة الظهر، ما يعيد لو كان هذا. كذلك الحكام والقضاة وغير ذلك، وهذا معروف من كلام أو من نص عمر وغيره من الصحابة. نعم. وإن أرادوا أن الحكم الذي حكم به على شخص لا ينقضه أو ما أداه من الصلوات لا يعيده فليس هذا نظيرا لمسألتنا. نعم، يعني ليس هذا يخالف ما هم اعتقدوه مما مثلوا به. نعم. إنما الخلاف فيما إذا تغير اجتهاده هل يبقى الأول مذهبا له أم لا، هذه هي المسألة المفروضة في هذا. يعني إذا اجتهد المجتهد في مسألة ثم تغير اجتهاده فيما بعد، هل يبقى الأول مذهب له أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فالجمهور على أنه لا يبقى أبدا ولا يتبع على ما رجع عنه. وقد بينا أنه لا يبقى، ثم يبطل ما ذكروه بما صرح بالرجوع عن القول الأول، فكيف يجعل مذهبا له مع قوله رجعت عنه واعتقدت بطلانه فلا بد من نقض الاجتهاد بالاجتهاد؟ نعم، يقول كأنه هو هنا يرجح القول بأنه يجب نقض الاجتهاد بالاجتهاد، لأنه لو قال مثلا المجتهد أنا رجعت عن قولي الأول في مسألة كذا، فماذا يفعل هذا الشخص المانع من نقض الاجتهاد بالاجتهاد؟ لا بد أن يقبل كلامه. فكذلك غيره من الروايات المعروف تاريخها، فإن المتأخر ينسخ المتقدم كما قلنا في الناسخ والمنسوخ، فكما لا يجوز العمل بالمنسوخ فكذلك لا يجوز القول بقول المجتهد المتقدم أو الذي رجع عنه، وهذا هي نص مسألة نقض الاجتهاد بالاجتهاد. نعم. وعند ذلك ينبه على أن المجتهد لو تزوج امرأة خالعها 3 وهو يرى أن الخلع فسخ ثم تغير اجتهاده واعتقد أن الخلع طلاق لازمه تسريحها ولم يجز له إمساكها على خلاف اعتقاده. نعم، لأنه قال بأنها الخلع فسخ لا تحل له، فيلزمه إذا كان يعتقد هذا يلزمه هذا الاعتقاد ويعمل به. نعم. فإن حكم بصحة ذلك النكاح حاكم ثم تغير اجتهاده لم يفرق بين الزوجين لمصلحة الحكم، فإنه لو نقض الاجتهاد بالاجتهاد لنقض النقض وتسلسل واضطربت الأحكام ولم يوثق بها. نعم، هذا كأنه يؤيد جواز نقض الاجتهاد بالاجتهاد. نعم. أما إذا نكح المقلد بفتوى مجتهد ثم تغير اجتهاد المجتهد فهل يجب على المقلد؟ لكن نقض الاجتهاد بالاجتهاد هذا يجوز، والمسألة السابقة كأنه يريد أنه لا يجوز لمصلحة، يعني بمعنى اقتضاء مصلحة أو دفع مفسدة اقتضت أن هذا الحاكم وهو القاضي إذا فرق بين الزوجين فيما يعتقده فلا يجوز التفريق، بل إنه يحكم بحكم غيره لأجل عدم التفريق، لأنه سيكون هناك مفاسد، سيكون هناك مفاسد بالنسبة للأولاد وبالنسبة لتفريق الأسرة، لذلك منع هذا نظرا لهذه الأسباب. نعم. أما إذا أنكح المقلد بفتوى المجتهد ثم تغير اجتهاد المجتهد، فهل يجب على المقلد تسريح زوجته؟ الظاهر أنه لا يجب، لأن عمله بفتياه جرى مجرى حكم الحاكم ولا ينقض ذلك، كما لا ينقض ما حكم به الحاكم. نعم، هذه كما قلت، إذا هو نقض الاجتهاد بالاجتهاد كقاعدة، هذه يعني جمهور العلماء يقولون بها، لكن في مسألة الفسخ والطلاق والتفريق بين الزوجين يقول لا يعمل بها، يعني القاضي لا يجوز له أن ينقض اجتهاده ويذهب إلى مذهب بأن يجعله فسخا أو يجعله خلعا أو يجعله شيء بمعنى لا يراجعها فيما بعد، بل يجعله في شيء يستطيع به الزوج أن يراجعه وهو الطلاق، الطلاق طبعا السني، فيحاول أقصى جهد أنه يأخذ سواء مذهبه أو مذهب غيره يجوز. لذلك يقول العلماء لا يجوز أن يرشد المجتهد العامي إلى عالم آخر، مجتهد آخر يخالفه في الرأي في هذه